منمشيش معاك يمكن بزيد او يودي وينا كل واحد عنده محلى وتسكن في القليب اي ودي ودي ودي منمشيش معاك منمشيش وراك لو كان بزيد او يوديح منمشيش معاك منمشيش معاك لو كان بزيد او منمشيش معاك كان كان بديمة هي